قال ذلك ما

قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم وعليه صبرا صدق الله.